شايف نفسي فيك وشايف بكرة بعيش ليك، وعارف مهما هشوف كتير وصادف هفضل بين ايديك. حبيبي كنت عليك سنين بنادي وانا دلوقتي ليك، وراضي بفرح لو تكون قصادي وارتاح لما اقول خيالي. كنت بحس بيك ليالي وبقابلك كتير في بالي، وبقول امتى اشوف حبيبي عمري بين ايديك. بديته والوقت اللي فات نسيته، واللي انا نفسي فيه لقيته لما بقيت معاك.